السلام عليكم. بقول لكم مجموعة من قصص الزواجات الغريبة. تخيل انك شاب متخرج ومكون نفسك ومستعد لحياة جديدة، وانك تبي تشوف فتاة تتقدم لها وتتزوجها وتعيش وتكون لك أسرة، ويكون هذا الهدف هو نهاية حياتك بدون أي سبب قمت فيه. حصلت عندنا في الكويت عام 73 في شاب اسمه محمد. محمد هذا اتصل على شاب اسمه داود. مرحبا مرحبا داود فلان الفلاني. قال له اي نعم. قال داود ممكن اشوفك، ابي اكلمك بموضوع. قال خير ان شاء الله، منو معاي؟ قال لما تشوفني راح تعرفني ونبي ندردش، متصل علي على البيت يعني. قال لها ما عندي مانع، وين تبيني اشوفك؟ قال لي تعال لي في المكان الفلاني بين منطقة الأحمدي والصباحية في 73. داود قال زين، مكان قريب من بيتي هذا. قال إذن أنت واعد الساعة الفلانية. داود ما هو عارف هذا محمد منه، متصل عليه شبي. المهم وقف داود في سيارته شوي ولا جاي سيارة، نزل الشباك. قال له أنت داود؟ قال اي نعم. انت محمد؟ قال اي نعم. حياك حياك. وقف السياره، سلم داود على محمد، حياك الله. لا اخوي محمد، امر يا اخوي متصل علي، والله ترى ما عرفتك سامحني. قال لا لا لا ابدا، انت مش داود اللي متقدم لحليمه بنت فلان الفلاني؟ قال اي نعم صح. ايش عرفك انت وشنو علاقتك في الموضوع؟ قال لا لا أنا عندي لك هدية بسيطة. لحظة شوية. ويرجع محمد سيارته ويطلع سلاح الشوزن هذا اللي هو سلاح الصيد، ويطلق النار على داود ويقتله بدون أي مقدمات. ويروح محمد ويسلم نفسه إلى مركز الشرطة، قال أنا قتلت واحد وموجود الآن على الطريق العام في المكان الفلاني. ليش؟ ايش سوى؟ قال لا والله ابدا، هذا تقدم لخطبة حبيبتي واهلها وافقوا، وانا لما تقدمت لها سابقا رفضوني، لذلك انا حبيت انتقم وقتلت الولد، وهو الولد ابدا لا اعرفه ولا يعرفني. لا حول ولا قوة الا بالله، ايش ذنب الولد هذا؟ تستغربون من هذه؟ لا لا، بقول لكم سالفة ثانية عن موضوع الزواجات الغريبة. في وحدة ولد عمها حاجر عليها، محيرها، ما ادري شو يسمون انتم، يعني يحجر عليها انها يمنعها من الزواج باي شخص غيره. البنت كانت رافضتها، قال لها خلاص اذا انت محيرة او يعني محجور عليك مني انا وما تتزوجين غيري. ويروح هو يتزوج والله رزقه بعيال، ومرت السنين والسنين والبنت تكبر تكبر تكبر، ويجيها كل سنتين ثلاثة ها موافقة للزواج مني؟ قالت والله لو آخر واحد بهالدنيا ما راحت. قال لها كيف ما تتزوجين غيري؟ ويخليها ويمشي. البنت كبرت 27 28 30، البنت يسولفون فيها كل أهل الجماعة اللي من هالولد هذا عن جمالها ورقتها، لكنها تكره ولد عمها هذا اللي حاجر عليها، وهذا مصمم إلا ياخذها. عايش حياته ومتزوج وعنده، وقال لها راح أخذك الثانية، ولو أتزوج الثانية راح أخذك الثالثة، ولو أتزوج راح أخذك الرابعة. كيفك خليك لين تعجزين وانت ببيت اهلك. المهم ويجي شاب من قبيله ثانيه، اختها تعرف البنت وانها يعني بس ما تعرف قصة ان ولد عمها حاجر عليها وانها صار لها سنين، وكانت مستغربة ان هذه صديقتها، والظاهر انها يعني معرفة زمالة عمل، يعني مستغربة ان هذه صديقتها بهالعمر وما تزوجت رغم الجمال والحسب والنسب اللي هي فيه. قالت يمكن رب العالمين قاسمتها يعني من نصيب اخوي. قالت لاخوها في بنت جميله وكذا وكذا، تعال شوفها تداوم في المكان الفلاني. راح الرجل وشافها، من اول نظره اغرم فيها، البنت فعلا جميله، قال خلاص ابيها. قالت اذن توكل على الله، خذها له وراح تقدم للبنت. ابو البنت قال والله يا عيال الحلال انتم ونعم فيكم، لكن البنت يعني محجور عليها من ولد عمها. وافا ليش وش القصه؟ قال لهم والله قصتنا قصه وحنا ما نبي المشاكل، ورغم ان ولد عمها متزوج وعنده عيال ومتزوج من فتره طويله وحاجر عليها الان سنوات طويله، لكن هذا حكم العادات اللي عندنا، والبنت رافضه وهو معند. راحت اخت هالرجل هذا للبنت، سالتها قالت له فعلا انت حاجر عليك ولد عمك؟ قالت اي والله حاجر علي ومسبب لي مشكله، وانا كرهت حياتي وكثير يجون يتقدموا لي لكن لما يدرون بالسالفه يهربون. قالت اكيد يهربون، يعني ايش الحل؟ قالت انا ادور على رجال يوقف معاي. قالت له شلون ما فهمت؟ قالت انا ادور على رجال يجي مثلا يخطبني ويكون رجال بمعنى الكلمه، انه يتحدى ولد عمي وياخذني غصبا عليه. قالت له مصدق انت ولا شو؟ قالت اي والله، لكن وينه؟ قالت له ايش فيك انت؟ اخوي. قالت له اخوك؟ قالت اجل انت ما تدرين الاسبوع الماضي اللي جو يخطبونك هذول هم اهلي، هذا اخوي اللي جاي يتقدم لك، وابوك قال لهم انك محجوره لولد عمك وكذا. قالت لا تكفين، كان انك تعزين وكذا، قولي لاخوك اذا هو رجال يصمم على الزواج مني ويتحدى ولد عمي وياخذني غصبا عليه، وانا راح اوقف مع اخوك اللي بيخطبني. قالت لها اكيد، ترى اخوي ذيب يعني شجاع وما يخاف وترى يسويها. قالت والله اكون ممنونه له اذا فعلا وقف يعني معاي هالوقفه هذه وانتشلني من الحال اللي انا فيها. قالت والله لا اقول لاخوي السالفه. راحت قالت لاخوها، قالت البنت تقول ابي رجال هذاك يوم سمع الكلمه وتقول ابي رجال، قال افا انا رجال وانا قدها. والله العظيم كان هي موافقه لا اخذها غصبا عن خشم ولا دعمها. قالت اذن روح قول لابوها الكلام. راح لابو البنت وقال يا عمي انا جايك ابي اسمع منك موافقتك على الزواج، انا جيتك مع اهلي وابوي وكذا ورديتونا وان البنت حاجر عليها ولد عمها. قال اي نعم. قال انا جايك الان وابيك تسال بنتك اذا هي موافقه ولا لا. قال يا ولدي يا حبيبي، ترى ولد عم هذا راعي مشاكل ويهدد اي شخص يتقدم لبنتي انه يقتله. قال انا ماني خايف منه وانا مستعد اني اموت في سبيل هالموضوع هذا، اخذها يعني اخذها، واذا هو رجال ويقدر يسوي شيء خليه يسويه وانا انتظره. قال يا ولدي لا تجيب لنفسك المشاكل، وانت ابن الناس وانك روح شوف لك اي بنت حلال ثانيه والبنات كثير. قال لا لا يا عمي، انا مصمم اني اخذ بنتك، لكن اذا انت وافقت وسألت بنتك هي موافقة ولا لا؟ قال انتظر. راح حق بنته وقال لها سالفة. قالت إيه نعم أنا موافقة، وقول له إذا هو قد كلمته يوقف ويتحدى ولد عمي وياخذني ولا يخاف منه، لأن أكثر من شخص تقدم لها بمجرد أن ولد عمها راح قال له وهدده يخافون العالم وتمشي. الناس تبي تتزوج ولا تبي تموت؟ فالناس تخاف. هذا ضربته براسه، خصوصا يوم قالت له اخته الكلمه، يوم تقول تبي رجال يتحدى ويساعدني وينقذني. والبنت اصلا ما حد يطوفها، بنت جميله اخلاق عائله معروفه. قال والله لا اخذها. المهم الاب قال انا اعطيتك، لكن يا ولدي تحمل اللي يجيك. قال يا عمي انت ما لك اي علاقه في الموضوع، انت قلت هم هو مو بيقتلني انا، مو بيهددني انا. قال اي نعم. قال اذا في خير خلي يجي. قال انا مالي شغل، وانا اوقف معاك ولا اوقف مع ولد اخوي، هذا رجال كبير ومتزوج لكنه عنيد وقاطع رزق البنت. دام انك صامل يا ولدي الله يستر عليك ووفقك وتتمون العرس على خير. او فعلا ويجيبون المأذون شرعي ويكتب على البنت، او يسمع ولد عمها بالسالفة. وعلى فكرة القصة هذه ما هي يعني بعيدة، يعني لا لا لا يعني. المهم ويسمع بالسالفة منو اللي كتب عليها، والله لا اقتله واخليه يطلق غصبا عليه. قالوا له فلان لفلاني. قال حاضر، ويقوم ويطلع رقم تليفونه ويتصل عليه. الو السلام عليكم، انت فلان؟ قال اي نعم انا فلان. منو؟ قال انا فلان لفلان. قال لي ولعنه. شنو؟ انت تدري ان هذه بنت عمي واني انا حاجر عليها؟ قال له شوف بقول لك شيء، قسما بالله انا ما قدمت اني كتبت عليها واني بتزوجها الا اني حاط روحي بكف وعرسي بكف، وانا ما عندي مانع اني اتذابح انا وياك على هالموضوع، يا اني اتم زواجي واتزوجها، يا اني اموت او اني اموتك. واذا انت رجال من ظهر رجال ابيك بس تقرب صوبي ولا صوبها، واقسم بالله العلي العظيم اني امشي دائما كل مشوار وانا معاي سلاحي، واذا انت رجال واجهني في اي مكان. تدرون شو اللي صار؟ ولد العم بلع العافية، شاف هذاك مقدم وقام يفكر، ها هذاك فعلا جاي ذباح، وهذاك ما عنده شيء يخسره، توه يعني على وشك الزواج، ويعني ما عنده عيال ما عنده مسؤوليات، وهذا قام يفكر بنفسه، وانا متزوج وعندي عيال وعيال كبار ويمكن اضيع نفسي، اقتله ولا يقتلني ولا كذا، وصار يفكر. بلع العافية، قال له يبا خلهم، تدري شلون يبا العفو عند المقدرة. قال خلاص يبا الله يسهل عليها والله يرزقها. طبعا من يعني أرذل العفو لما تعفو وأنت غصب عليك، حاجر على البنت صار لك سنوات معذبها، والحين يوم جالك واحد مجنون وأطنخ منك ويهددك بالسلاح ويقولك والله أنا اللي أقتلك مو أنت اللي تقتلني، بلعت العافية والحين جاي تقول خلاص الله يرزقها. لا والله حسبي الله ونعم الوكيل فيك وبكل شخص قام بهالفعلة أو يفكر إنه يحجر على بنت عمه، ولا وشرها مو عليك، شرها على عمامك وعلى أبو البنت اللي معطيك وجه. المفروض أبو البنت يوم قلت الكلمة هذه وإني أنا حاجر يمسكك ويضربك ضرب سنة بساعة، ولا يمسكك يرميك في الشارع، ولا يحترمك ويعبرك. لكن ذبحتكم العادات والتقاليد، والضحية هي البنت اللي تقعد وتعجز في البيت المسكينة بس علشان واحد والله في مزاجه يبيها ولا ما يبيها، يحسب الدنيا فوضى. لكن وكذلك في قصة غريبة جدا جدا حصلت عام 1999 ميلادي في قرية اسمه جبهة الخشب بمحافظة القنيطرة في سوريا. في رجل اسمه طالب، هذا طالب عنده بنت عمرها 22 سنة، بنت جميلة خلوقة وعنده أولاد وعايش حياة سعيدة. بنت منى هذه يوم الأيام جايين جاهية من شيوخ ومن كبار العائلة يطلبون إيدها لحسن ولد عمه، ولد عم طالب نفسه. طبعا في البداية طالب لما حضروا عنده الجاهية والناس ضيفهم وكان يعني سعيد بحضورهم، وقالوا له والله احنا جايين على خير وجايين نطلب القرب، وكان مبسوط يعني انه اكيد انه واحد من هال اللي موجودين الكبارية اللي موجودين جاي يطلب البنت لولده. لكن انصدم لما قالوا له جايين نطلب ايد منى الولد عمك حسن. حسن هذا كبر طالب، متزوج وعنده 6 من الأبناء، رجل كبير. استغرب طالب وانصدم وانحرج، هذول جماعته وكبارية العائلة. فما بين لهم شيء، سكت، قال لهم إن شاء الله إن شاء الله، عطوني كم يوم انتشاور ونشوف رأي البنت ورأي أمها وكذا ورد لكم خبر. هو في باله أنه مستحيل يزوج بنته حق ولد عمه كبير متزوج وعنده 6 من الأبناء. شنو؟ كان معتقد أنه جاي يخطب البنت حق ولده مثلا، هو يبيها؟ لا. لكن عشان ما يردهم ومن الاحترام للعادات والتقاليد أنه يقول لهم أعطوني أفكر يومين ثلاثة بعدين يقول لهم لا والله ما في نصيب. الآن هو مقرر أصلا أنه يرفض الفكرة بدون حتى ما يشاور لا البنت ولا والدتها. لكن جلس يفكر بالموقف الغريب، ليش حسن هالمتزوج الكبير في العمر اللي يعني دبل عمر البنت، عمره فوق 45 سنة وعنده 6 من الأبناء، وجاي بكل جرأة وثقة يطلب إيد بنتي عمرها 22 سنة؟ يعني حتى لو إنه ولد عمي ليش اختار بنتي أنا بالذات؟ فصار يفكر وأصلاً هو بالنهاية راح يرفض يعني، لكن هالشيء شاغل باله. نام ذيك الليلة وكله أحلام وكوابيس ويفكر بهالموضوع، ما نام عدل. النهار الثاني وهو يفكر، جاء عليه الليل صار في أرق. قال أنا شفيني بديت أوسوس، وموضوع عادي بس أنا ليش يعني شاغل بالي بهالموضوع يعني بهالدرجة. راح قال حق زوجته الموضوع، قالت له زين شو المشكلة عادي وشوف رأي البنت يمكن ما عندها مانع. قال شنو من صدق يعني جد يعني تفكرين ولا انت خبلة ولا مجنونة؟ يعني لو تقولين حق البنت مستحيل توافق. قالت له ايش رأي انت الحين ليش ما تسأل البنت في البداية؟ يمكن البنت ما عندها مانع. قال حتى لو عندها مانع انا عندي مانع، روح اسأل البنت، انا متأكد انها البنت اصلا راح ترفض. جابت منى، قالت لها يا بنتي هذا ابوك جاي ويبي يقول لك انه في خطاب، وهل اللي جاي يخطب ايدك يعني يطلب ايدك اللي هو حسن ابن عمه، تعرف فيه حسن فلان. قالتي بعرفه، هو اللي طالب ايدك، رجال متزوج وعنده 6 من الاولاد وموافقه. قالت ايه موافقه. ابوها انجن، قال شنو يا بنت انت هبلة ولا رجال كبير وعنده 6 أولاد وانت لساتك صغيرة و... يلا بلا حكي فاضي يلا ويطردها ويطرد أمها يلا ما في أنا مش موافق خلاص سكروا الموضوع. أصلا أنا غلطان باستشير البنات بعمرك ولا مرة زيك أنت هبلة ما بتفهمي. طردوا انجن أكثر كاش فيهم العالم عندهم يعني كأنه شيء قال يا أن الناس مجانين يا أنا مجنون يعني أصلا هذا مو مقبول بالنسبة لي. وليش ترك كل بنات هالقرية ما جاء إلا على بنتي أنا؟ صار يفكر يفكر ليش ليش ليش. الليلة الثانية ما نام الحين دخل على الليلة الثانية هو مو نايم ومضايق ويفكر ويوسوس. لما جت على الساعة 3 الفجر يعني ويجي في باله أمر غريب ويقوم ويصحي بنته منى اصحي منى تعالي. البنت صحت وهي مخترعة شوف يا بابا شو صاير. قالت تعال بتكلم معك. قالها يا بنتي انت شلون لما حكينا لك انه حسن اكبر منك وعنده أولاد أنه جاي يطلب إيدك وأنت موافقة ليش؟ قالت ها؟ يعني قالها ليش؟ تهميني ليش؟ متضايقة أنت بعيشتك عند أهلك وأنت لساتك صغيرة والمستقبل قدامك؟ في شيء؟ صاير شيء؟ تكلمي. قالت لا ما في شيء. قالها لا في شيء وأنا الآن متأكد أنه في شيء. تكلمي أحسن ما أقتلك. وصار يضغط عليها يضغط عليها وشوي ويضربها كف. تكلمي في شيء؟ ويا ريت البنت ما تكلمت. قالت إيه بابا إيه في شيء بس ما بدي أحكي. أنت بتضغط أنت بتضغط علي كتير. أحكي ولك أحكي. قالت أسمع يا بابا بدك تقتلني اقتلني. انا راح احكي لك الموضوع اللي انا صلي فتره طويله بعاني منه وراح اعترف لك فيه. خلاص واللي يصير يصير. زوجني لحسن احسن لك واستر لي وإلك. قال شنو شلون يعني؟ قالت لحسن يوم الأيام استدرجني واعتدى علي وأنا خفت أحكي لحدا. وبعدين أنا صرت أروح له يعني من وراك وأترجاه أن يصلح غلطته بعد ما فقدت عذريتي. وقال لي خلاص إحنا راح نتزوج. وصار في كل مرة يعني يصير بيننا اللي يصير وأنا كنت يعني أمشي معاه علشان يجي ويتزوجني. كنت أخضع لرغباته إلى أن الآن أنا حاملة من ابن عمك حسن وهو جاي يتزوجني علشان نسكر الموضوع وإن نسرع على بعض. وأنت رفضت وصل لك يومين 3 قالب الدنيا وأنا لازم أحكي لك لا ترفض الرجال وخليه يتزوجني ونسكر الموضوع. قالها والله جد بكل سهولة. قالها لحظة شوية ويروح ويصحي أمها. قالها خليك قاعدة بالصالة مع بنتك وأنا جايكم. ويروح ويطلع السلاح اللي عنده ويجي ويحط السلاح على راس بنت منى. قالها قبل لا أقتلك قولي لي الحقيقة أمك بتعرف الموضوع ولا لا؟ قالت أقسم بالله ما بتعرف. قالها اعترفي أمك بتعرف ولا لا؟ قالت والله ما بتعرف. صار يضرب أمها قدامها. أنت بتعرفي؟ قالت والله ما بعرف شيء والله كذا. بتعرف إن بنتك حامل ولا لا؟ قالت لا والله وأقسم بالله. قال له خلاص الله نجاكي، ويقوم ويقتل منى. أطلق عليها النار طلقات لين فرغ السلاح في جسدها، وراح سلم نفسه لرجال الأمن، اعترف بالقصة بالكامل، قال ابن عمي ابن الكلب هذا عمل كذا كذا كذا، وجاء تقدم حق بنته وأنا اكتشفت الموضوع. والله ليتك يا طالب يعني قتلت الكلب قبل لا تقتل، يعني أنا ماني عارف هذاك اللي معتدي عليها، أنت خايف من هذاك قاتل بنتك ليش؟ إذا نقتل هذاك مرة واحدة، أنت قاتل قاتل دفاعا عن شرفك وعرضك، أول واحد تقتل هذاك الحمار بعدين تقتل بنتك، ولا أنتم ما تقدرون إلا على الضعيفة؟ والله هذا أنا يعني أقول هذا من الجبن والنذالة والخسة، إن واحد مثلا يكتشف بنته واحد معتدي عليها يقتل بنته ويترك هذاك، بما أنك يعني خلاص قاتل قاتل اقتل هذاك بالأول، بنتك هي الضحية. أنا عارف، المهم مالكم بالطويلة، تم محاكمة طالب على الجريمة مع الشهود والأقوال والجلسات، تم الحكم عليه بالسجن 8 سنوات، وعم ولد عمه حسن تم محاكمته عشائريا. البنت ماتت يعني ما في أحد يشتكي، ولا هو أصلا قدم شكوى على ولد عمه، ومسجون خلاص، هذا عنده جريمة قتل، هذاك فلت منها، لكن تم محاكمته عشائريا، يعني جاء سوى له جلسة عشائرية وحاكموه، ما أدري شنو صار عليه، لكن الآن عايش حياته وسعيد والأمور طيبة ولا حصل معاه أي شيء. البنت ماتت وأبوها انسجن. هذا نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.